الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لازلنا مع الكتاب الرابع وهو كتاب الوضوء. أقول بحمد الله وتوفيقه: باب الرجل يوضئ صاحبه. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وأنه ذهب لحاجة له، وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ، فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين. هنا إضافة وهي المسح على الخفين. باب قراءة القرآن بعد الحادث وغيره. عن ابن عباس أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي ورضي الله عنه، وهي خالة ابن عباس. ميمونة بنت الحارث أخت لبابة بنت الحارث أم سيدنا عبد الله بن عباس. قال: فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله وأهله في طولها، فنام رسول الله حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله، فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن المعلقة: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما إلى آخر السورة. ثم قام إلى شن المعلقة، أي قربة معلقة، فتوضأ منها فأحسن وضوء، ثم قام يصلي. قال: فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه، فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن اليمنى يفتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر. يعني كم ركعة؟ 13 ركعة. ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن، فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح، وقد تقدم هذا الحديث، وفي كل منهما ما ليس في الآخر. نعم. ما يدل عليه الحديث؟ أولا قراءة خواتيم سورة البقرة عند الاستيقاظ من الليل للصلاة، وليس المجرد القراءة فقط، عايزين قراءة مع تدبر وتفكر. عندما تقرأ آية إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، ماذا قال رسول الله؟ ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. لماذا؟ لأنه لا عبادة مثل التفكر. تتفكر في كتاب الله المنظور كما تتفكر في كتاب الله المسطور. ملاطفة الصغير والقريب والضيف، مشروعية اتخاذ مؤذن للمسجد، استحباب قيام الليل، استحباب ذكر الله عند القيام من النوم، مشروعية صلاة النافلة جماعة. كيف صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ومن معه؟ وعبد الله بن عباس، وصلى مع عبدان بن مالك في البيت، صلى ابن عباس وقوة فهمه وحرصه على تعلم أمور الدين، استحباب جعل آخر صلاة الليل وترا، جواز قراءة القرآن لغير المتوضئ. مش استيقظ رسول الله فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر الآيات، إذا فقرأ القرآن من غير وضوء. صلاة الليل مثنى مثنى، ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين. الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، الاضطجاع بعد قيام الليل حتى يؤذن بالفجر، صلاة النافلة في المنزل. نعم، أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أي الصلاة المفروضة. ده مسح الرأس كله. عن عبد الله بن زيد أنه قال له رجل: أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ قال: نعم. فدعا بماء فأفرغ على يديه ثم غسلها مرتين، ثم تمضمض واستنشق ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. هنا قال الله في آية الوضوء: وامسحوا برؤوسكم. قيل أن الباء للتأكيد، وقال بعضهم أن الباء للطبعين، ولكن أي بعض؟ قال الأحناف ربع الرأس اللي هو بقدر الكف، وقال الشافعية ولو شعرات في مقدمة الإيه؟ الرأس. والصحيح هو إيه؟ مسح الرأس كله. احتج الإمام مالك بهذا الحديث على مسح الرأس كله، أي حديث عبد الله بن زيد، فهو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن المسيب، أي سعيد بن المسيب وهو من التابعين، المرأة كالرجل في مسح الرأس. وهو مالك وأحمد ينصان على أن مسح الرأس كله. تبل يداك وتأتي باليدين معا من مقدمة الرأس حتى آخره ثم تعود. ويدخل في مسح الرأس عند الحنابلة مسح الأذنين، لأن الأذنين من الرأس. أما مسح الأذنين عند غيره فهو من السنة. باب استعمال فضل وضوء الناس. عن أبي جحيفة قال خرج علينا النبي بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوءه فيتمسحون به، فصلى النبي الظهر ركعتين والعصر ركعتين، وبين يديه عنزة، قلنا العنزة عصا لها أسنان مثل الحربة. استفادوا من هذا الحديث طهارة الماء المستعمل في الوضوء، فقد توضأ الصحابة بما تبقى من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. استحباب الدعاء للمريض، عفوا، يبقى الاستفاد من هذا الحديث طهارة الماء المستعمل في الوضوء، وأيضا استحباب الدعاء للمريض على أساس أنهم كانوا يتمسحون بوضوئه فيشفى أحدهم ببركة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وبإذن الله تعالى. عن السائب بن يزيد قال ذهبت بي خالتي إلى النبي فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع، يعني مرض، فمسح رأسه ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه فكنت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة، أي مثل بيضة الحمامة. هنا طلب الدعاء من الصالحين، فما بالك بسيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وهو محمد صلى الله عليه وسلم. باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة. عن ابن عمر رضي الله عنه قال كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعاً،